الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس 23 من دروس سورة البقرة، ومع الآية 43، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. الإنسان له علاقتان، علاقة مع الخلق وعلاقة مع الحق. العلاقة مع الحق الاتصال به عن طريق الاستقامة على أمره، وعلاقته مع الخلق الإحسان إليهم. فإذا أردت أن تجمع الدين كله في كلمتين: اتصال بالخالق وإحسان إلى المخلوق. وإن أردت أن تبحث عن علاقة بينهما، إن هناك علاقة ترابطية بينهما، فكل اتصال بالخالق يعينك على أن تحسن إلى المخلوق، إنك بهذا الاتصال تشتق من كمال الله، وكل إحسان إلى المخلوق يعينك على الاتصال بالخالق. يعني الاتصال بالخالق والإحسان إلى المخلوق كل منهما سبب ونتيجة، يعبر عن هذا بالعلاقة الترابطية، كل منهما سبب ونتيجة. فالإحسان يجعلك تثق برضاء الله عنك فتقبل عليه، والاتصال يجعلك تصطبغ بصبغة الكمال فتحسن إلى المخلوقات. يعني إن أردنا أن نضغط الدين كله في كلمتين: اتصال بالخالق وإحسان للمخلوق. والكفر إعراض عن الخالق وإساءة إلى المخلوق. أيضا إن أردت وصفين جامعين مانعين لأهل الكفر: إعراض عن الله وإساءة إلى الخلق. المؤمن يبني حياته على العطاء، والكافر يبنيها على الأخذ. المؤمن بالإحسان، الكافر بالإساءة. المؤمن بالاستقامة، الكافر بالانحراف. المؤمن بالصدق، الكافر بالكذب. المؤمن بالإنصاف، الكافر بالجحود. هوية المؤمن مجموعة قيم أخلاقية، هوية الكافر مجموعة نقائص أخلاقية. بقي الكافر على نوعين: كافر ذكي وكافر غبي. الكافر الذكي يخفي نقائصه ويضع أقنعة مزيفة على وجهه، والكافر الغبي يظهر نقائصه صراحة. أما في كافر يعني يغشك، يغريك أنه على حق وهو كافر منحرف. على كل كلمة وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة هي الدين كله، يعني أحسنوا إلى المخلوقات واتصلوا بي، أو اتصلوا بي كي تحسنوا إلى المخلوقات، والإحسان إلى الخلق ثمن الجنة. يعني في سعادة أبدية، نحن مخلوقون لدار إكرام ثمنها الإحسان للخلق. فلذلك حينما تؤمن بالآخرة، حينما تؤمن بالآخرة لك ميزان آخر، ميزان آخر بخلاف موازين الدنيا. الأهل الدنيا مثلا إذا كان أتيح لك مغنم كبير ولم تأخذه تتهم بالجنون. أما أهل الإيمان يضعون الدنيا تحت أقدامهم ابتغاء مرضات ربهم، ولله حكمة بالغة حينما يضع المؤمن بين خيارين صعبين، فإما الدنيا وإما الآخرة، إما مصالحه المادية وإما طاعة ربه. أما أن تتوافق مصالحك المادية توافقا تاما مع طاعة الله، هذا شيء لا تحلم به أبدا، مستحيل. مستحيل أن تجد أن كل مصالحك وكل رغباتك موفرة في طريق الجنة. لا بد من أن تضحي، لا بد من أن توضع في خيار صعب، إما الدين وإما الدنيا، إما طاعة الله وإما مكاسب الدنيا. هذا معنى قوله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. أما معنى واركعوا مع الراكعين، يعني ينبغي أن تكون ضمن جماعة، لأن الجماعة رحمة والفرقة عذاب. عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة، فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد، وإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. ضمن الجماعة في منافسة، ضمن الجماعة في تصحيح مسار دائما، ضمن الجماعة في رغبة بالتفوق. هل سمعت بكل حياتك مسابقة بلا جماعة؟ ممكن إنسان يركض وحده يقول لك أنا طلعت الأولي، على مين طلعت الأولي؟ مسابقة في مجموعة، فريق، في معناتها فريق. لما الله قال وسابقوا إلى جنة، معنى ضمن جماعة أنت. كلمة مسابقة تعني أنك ضمن جماعة. فواركعوا مع الراكعين، الجماعة رحمة، والنبي عليه الصلاة والسلام طمأننا لا تجتمع أمتي على ضلالة. النبي معصوم بمفرده بينما أمته معصومة بمجموعها، لا تجتمع أمتي على ضلالة. الإنسان إذا تكلم وفق الحق الكل ساكتون، هذا اسمه إجماع سكوتي. هلا كتاب يطرح في الأسواق صحيح أدلته قوية وفق منهج الله، يعني في روح الدين الإسلامي، حققت فيه مقاصد الشريعة، ما حدا يحكي إلا بيثنوا عليه. الثناء على هذا الكتاب دليل أن الناس تلقوه بالقبول، أما لو في انحراف عقائدي الناس يهاجمونه. فسكوت الناس عن شيء صحيح هذا اسمه إجماع، ولكنه سكوتي، إجماع سلبي. يعني النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تجتمع أمتي على خطأ. فأركعوا مع الراكعين، يعني صومكم يوم تصومون، ما في انفراد، فطركم يوم تفطرون، كن مع المجموع. حتى إذا قرأت الكتب كن مع الجمهور لا مع آراء الشاذة النادرة القليلة. في آراء شاذة، في أدلة ضعيفة، كن مع الجمهور، مع جمهور العلماء، لأن الجمهور رحمة. طبعا جمهور العلماء مو الجمهور العادي، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. كن مع جمهور المؤمنين لا مع مطلق الجمهور. الجمهور كما لا تكون إمعة، من هو الإمعة؟ قال أنا مع إن أحسنت، إن أحسن الناس أحسنت، وإن أساءوا أسأت. هذا ليس صحيحا، يجب أن تكون لك يعني استقامتك، ويجب ألا تعبأ بقول الناس إذا كانوا على انحراف لا يرضي الله عز وجل. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. الإنسان بالعزلة بتوهم أوهام مضحكة، بيبني قصور من الأوهام. لما بيلتقي مع الآخرين بيتحجم، وهذا التحجيم صحي. أنت بتوهم نفسك أكبر مؤمن، تجلس مع مؤمن أكبر منك، تشوف أنت عملك لا شيء أمام عمله، إخلاصك أقل من إخلاصه، يعني طموحك أقل من طموحه، بتتحجم. فهذا التحجيم ضروري جدا للإنسان، هذا التحجيم منطلق العطاء، منطلق التفوق. أما لو أنت توهمت أنك في مستوى رفيع جدا وأنت بعيد عن المجتمع، هذا الوهم غير صحيح، هذا يقعدك عن طلب العلا. فالجماعة من فوائدها أنها رحمة، أولا تصحح لك المسار، ثانيا تحفزك على التفوق، ثالثا تأخذ بيدك إذا تعثرت. إذا الإنسان له إخوان كرام أيام بيغلط يأخذون بيده، يشرد يعيدونه إلى الصواب، يجتهد اجتهاد مغلوط يصححون له اجتهاده. فلذلك صلاة الجماعة تعدل صلاة الفرد بسبع وعشرين ضعفا. السبب الصلاة صلاة، السبب الاجتماع. وكم من أخ يعني يأتي إلى بيت من بيوت الله ينزل على قلبه السكينة والراحة النفسية والطمأنينة، يلتقي بإخوانه ينسى همومه. هي ساعات النفحات الإلهية نفحات تعين على مصاعب الحياة. واركعوا مع الراكعين، كن مع المجموع، اتبع لا تبتدع، اتضع لا ترتفع، الورع لا يتسع. النقطة الدقيقة جدا، أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ يعني العلم في الإسلام وسيلة وليس هدفا. سهل جدا تتكلم بالأخلاق، سهل جدا تتحدث عن العبادات، من السهل جدا أن تجلس والناس يتحلقون حولك وتحدثهم، ولكن البطولة أن تكون إماماً، إماماً لهم. الإمام يجب أن يكون أمام المؤتمين لا وراءهم، الإمام يجب أن يكون في الأمام قدوة. أتأمرون الناس بالبر، يعني أن تأمر الناس بالبر قضية لا تكلف شيئاً، سهلة جداً. أنت لاحظ الناس، يصاب إنسان بمصيبة، كل من حوله بسيطة، ما في مشكلة، طول بالك، ما في، سهل صبره. أنت لو وقعت معك هذه المصيبة قد تفعل أكثر مما يفعل. فالتصبير سهل، الكلام سهل، كله كلام سهل، أما أن تكون في مستوى كلامك هذا الشيء الذي يجعلك بطلا. عظمة الأنبياء أن الذي قالوه فعلوه، وأنهم ما أمروا بأمر إلا كانوا سباقين إليه، ولا نهوا عن شيء إلا كانوا أبعد الناس عنه. لم يكن في حياتهم ازدواجية أبدا، لا تجد في حياتهم تناقضا بين أقوالهم وأفعالهم. الإنسان حينما ينطلق من مصداقية يعيد للكلمة تألقها. وقد ذكرت في درس سابق أن الأنبياء بماذا جاءوا؟ بالكلمة، جاءوا بكلمة صادقة غيرت مفهومات الحياة، نشروا الحق في العالم. الأنبياء بمصداقيتهم أعطوا الكلمة قدسيتها، كلمة. الطغاة جاءوا بأسلحة فتاكة، جاءوا بأجهزة دقيقة جدا، بطائرات فتاكة، جاءوا بمخترعات مذهلة، لكنهم مع كل هذه الإنجازات ما قدموا للإنسان سعادة، قدموا له الشقاء. فالأنبياء أعطوا كل شيء من خلال كلمة صادقة. لذلك قال تعالى ومثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتفكرون. فالكلمة الطيبة هي بضاعة الأنبياء، والكلمة الخبيثة تنتشر لكنها ما لها من قرار، ما لها أساس علمي، ما لها أساس واقعي. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم؟ ابن آدم عظ نفسك، فإن وعظتها فعظ غيرك وإلا فاستحي مني. يعني وقاحة بالإنسان أن يفعل شيئا، أن ينصح بشيء لا يفعله. يعني دعوة الغني المترف إلى التقشف دعوة مضحكة، دعوة المنحرف إلى الاستقامة دعوة مخجلة، دعوة الإنسان لا أخلاقي إلى الخلق دعوة ساخرة. وهذا ما جعل الناس ينفرون من الدين، إن صح التعبير. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك. أما حينما تنشأ مسافة كبيرة جدا بين أقوالهم وأفعالهم، يخرج الناس من دين الله أفواجا. حينما لا يرون المصداقية في الدعاة يخرج الناس من دين الله أفواجا، حينما لا يرون في الداعية المثل الأعلى يخرج الناس من دين الله أفواجا. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ يا أيها الرجل المعلم غيره، هلا لنفسك كان ذا التعليم؟ ابدأ بنفسك فانهها عن غيها، فإذا انتهت عنه فأنت حكيم. الإنسان يكون مع نفسه صادق، وحينما يطبق ما يقول يجعل الله لكلامه قوة تأثيرية عجيبة. حينما ينطلق من واقع يفعل فعل السحر في كلماته. تلاقي دعاة إلى الله في التاريخ لهم أعمال كالجبال، يعني بيروا أنه عالم جليل له تلميذ، وهذا التلميذ له عبد، وهذا العبد لما رأى سيده يحترم شيخه احتراما لا حدود له رجا الشيخ أن يعطي إشارة لتلميذه أن يعتق العبد، فقال له الشيخ إن شاء الله أفعل هذا. مضى شهر وشهران وثلاث أشهر ما في حركة، من شدة ما رأى محبة هذا التلميذ لشيخه هو يعتقد العبد، أنه الشيخ لو أعطى إشارة أنه أعتق هذا العبد يعتقه فورا، والشيخ وعده لكن ما صار شيء. ثم زاره مرة ثانية وذكره قال له إن شاء الله أفعل هذا، ولم يحدث شيء خلال أشهر. ثم زاره مرة ثالثة، صار ماضي سنة، قال له أفعل هذا إن شاء الله. بعد أيام استدعاه سيده واعتق تنفيذا لتوجيه شيخه. فلما التقى العبد بالشيخ قال له يا سيدي، كلمة منك تدعو سيدي إلى اعتاقي، فلماذا تأخرت كل هذه المدة؟ قال له يا بني حملتنا فوق ما نطيق، أنا وفرت من مصروف البيت مالا أعتقت به عبدا ثم أمرت سيدك أن يعتقك. يعني أنا ما أمرته أن يعتقك إلا بعد أن كنت قدوة له. فأنت لو الدعاة لا يتكلمون كلمة واحدة إلا وقد طبقوها لكنا في حال آخر غير هذا الحال. قلت لكم في الدرس الماضي قوله تعالى أو قوله تعالى الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. يعني هذا الذي يبلغ رسالات الله ينبغي أن يخشى الله وحده، فإذا خشي غير الله فسكت عن الحق إرضاء لمن خشيه ونطق بالباطل إرضاء لمن خشيه، ماذا بقي من دعوته؟ انتهت دعوته. لذلك الصفة الجامعة المانعة في من يدعو إلى الله عز وجل ألا تأخذه في الله لومة لائم. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ وقد وذكرت لكم من قبل كيف أن الله عز وجل استخدم الأسلوب التربوي الفعال في الحديث عن أمراض بني إسرائيل، مع أن هذه الأمراض في مجملها قد تلبسنا بها، فنحن معرضون أن نصاب بأمراضهم تماما. حدثني شخص كطرفة قال لي في معهد شرعي، في رجل يعني له باع طويل في إلقاء الدروس، فعمل درس عن التواضع، قال لي شيء دقيق جدا الدرس، دقيق جدا. خرج من الدرس جالس في غرفة مدرسين يعني بدرجة من الاستعلاء لا تحتمل، لا تحتمل. هو أتقن درس التواضع لكنه لم يتواضع أبدا. لذلك الناس يتعلمون بعيونهم لا بأذانهم. ماذا يرى؟ يجب أن ترى التواضع. يعني النبي اللهم صل عليه قال وعلي جمع الحطب، سيد الخلق، نكفيك ذلك؟ قال أعلم أنكم تكفونني ولكن الله يكره أن يرى عبده متميزا على أقرانه. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ هذا الكلام للآباء موجه في الدرجة الأولى، يعني أكبر وسيلة فعالة في التربية أن تكون أنت قدوة، أكبر وسيلة فعالة في التربية أن تأمر ابنك بما تفعله لا بما لا تفعله. يعني هلأ بالتعليم أحيانا إذا كان ضبط طالب يدخن يعني يعاقب عقابا شديدا، وأستاذه عم يدخن أمامه عم يدخن، وإذا دخن بيعاقبه، هو المثل الأعلى. فأخطر شيء يفعله الآباء أنهم لا يطبقون توجيهاتهم، إذا سقطت الكلمة كقيمة. الأنبياء جاءوا بالكلمة، فإن لم تطبق سقطت هذه الكلمة، وعندئذ لا جدوى منها. لا، والدليل الكلام بلك كلام بكلام، وإذا اثنين ثلاثة بلك بلا فلسفة، لأن الكلمة سقطت ما عاد لها قيمة. ممكن تتكلم كلام ما له معنى، تتكلم كلام كله كذب، تتكلم كلام غير واقعي، تتكلم كلام لا تفعله أنت، تتكلم كلام أنت بعيد عنه بعد الأرض عن السماء. فالكلام حينما يبتعد عن الواقع وعن التطبيق ما له قيمة. لذلك الآن أزمة المسلمين في العالم، العالم لا يقنع بالكلام. أعطه مجتمعا إسلاميا طبق فيه الإسلام وقطفت ثماره كلها حتى أسلم، بس ما في مجتمع. يعني بيأسلموا من الكتب، بيجوا للشرق الأوسط يلاقوا العكس، يقول يحمدون الله على أنهم أسلموا قبل أن يأتوا إلى هنا. الإسلام بالكتب سهل، كلام جميل ودقيق، يأتي إلى هنا بلاقي في كذب، في انحراف، في تقصير، في ازدواجية، في نفاق. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب؟ المنهج بين أيديكم، الكتاب بين أيديكم، افعل ولا تفعل بين يديك، في متناول كل إنسان. الأمر والنهي سهل جدا. أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة. الآية دقيقة جدا. الإنسان حينما يتصل بالله تصطبغ نفسه بالكمال، تضعف الجهد في حمل النفس على طاعة الله، صار سهل. إذا واحد نظيف جدا لا يحتاج إلى معاكسة لنفسه من أجل تنظيف جسمه، هو نظيف، يمارس النظافة مع راحة نفسية. أما إذا كان بعيده عن النظافة وفي عليه ضغط من أبوه أنه غسل اعتني بحالك، صار في عبء. فالإنسان قبل أن يصل إلى الله عز وجل أو قبل أن يصطبغ بصبغة الكمال يحتاج إلى صبر، يحتاج إلى مجاهدة. أو في مثل أوضح من ذلك، الإنسان في بدايات توبته قبل أن يتوب كان متعلق ببعض الأغنيات، فالآن هو تاب إلى الله وامتنع عن سماع الغناء كليا، لكن نفسه تتوق لهذه الأغنية، فلو سمعها في مركبة عامة تجاوب معها تجاوبا عجيبا، هو ما بسمعها بقصد، أما سمعها عرضا. لكن بعد حين بعد سنوات، بعد أن تصطبغ نفسه بالكمال، يحتقر هذه الأغنيات ويشمئز منها ويترفع عنها. فهذا الإنسان مر بمرحلة المجاهدة يوم كانت نفسه بعيدة عن مثله الأعلى، ثم انتقل إلى مرحلة الانسجام يوم أصبح مصطبغا بالكمال. فربنا عز وجل قال واستعينوا بالصبر والصلاة. الاتصال بالله يكسبك الكمال، إذن لا تحتاج إلى مجاهدة كبيرة. الصادق الحليم فعلا لا يحتاج إلى بذل جهد في الحلم، أما الذي يتحلم، إنما العلم بالتعلم، إنما الحلم بالتحلم، الذي يتصنع الحلم يقول لك عم بغلي من داخلي كالمرجل لكن ضبط أعصابي، هذا يتحلم وليس حليما. فإذا في جهد كبير بالضبط معناه في مسافة بينك وبين الكمال. جيد على كل حال، جيد جدا أن تحمل نفسك على الكمال، عن طريق التصنع، لكن بعد حين حينما تتصل بالله عز وجل وتصطبغ النفس بالكمال، الحلم عندك سهل جدا، صار جزءا من طبيعتك، صار جزءا من جبلتك، فأنت حليم بحكم سجيتك الطيبة الطاهرة. الآية دقيقة، يعني بينك وبين الكمال مسافة، إلى أن تصل إليها استعين بالصبر، فإذا وصلت إليها اتصالك بالله عز وجل المحكم هو الذي يعينك على تطبيق هذا المنهج الكامل. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة، الصلاة كبيرة، كبيرة على المنافق، ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى، كبيرة عليه، يصعب عليه أن يصلي، يعني ممكن يمضي ساعات طويلة في كلام فارغ، أما يصلي التراويح صعب عليه. لا أحتمل، وأنا والله أعلم أناس في التراويح كأنهم في جنة، والله في جنة من جنات القرب، واقف يسمع القرآن الكريم وكأن الله يحدثنا. قال: إن أردت أن تحدث الله فادعه، وإن أردت أن يحدثك الله فاقرأ القرآن. أنت حينما تقرأ القرآن أو تستمع إلى القرآن كأن الله يحدثك. فالتراويح فيها راحة للنفس، والفرق بين صلاة المنافق وصلاة المؤمن، صلاة المنافق أريحنا منها، المؤمن أريحنا بها، هذا الفرق بين من وبين باء. المنافق يقول أريحنا منها، المؤمن أريحنا بها. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. أما الخاشع إنسان متفلت، يطلق بصره في الحرام، ماله حرام، عمله سيء، وقف لي صلي، شو محجوب عن الله عز وجل، حركات ما لها معنى بالنسبة له، أيام بتلاقي صلاة سريعة جدا مو معقولة إطلاقا. الصلاة السريعة أو الصلاة ما فيها خشوع سببها الحجاب. إذا الإنسان صلى وما شعر بشيء، قرأ قرآن ما شعر بشيء، ذكر الله ما شعر بشيء، في عنده مشكلة كبيرة جدا. يعني إذا واحد مثلا انقطع إخراج البول، مو عرضية، هي كبيرة كثير، هي في عنده مشكلة، فشل كلوي في عنده، بده يعاني معاناة كبيرة. في بالجسم أعراض يمكن الناس يقولوا ما فيها شيء، خطيرة جدا، وفي أعراض مؤلمة بتصير خطيرة. فإذا الإنسان صلى ما شعر بشيء، قرأ قرآن ما شعر بشيء، ذكر الله ما شعر بشيء، في عنده مشكلة كبيرة جدا، يعني الطريق مقطوع، واقع بحجاب شديد. فهذه الصلاة كبيرة إلا على الخاشعين. إذا الإنسان تحرى الحلال وجهه أبيض، خدم الخلق وجهه أبيض، أحسن إليهم وجهه أبيض، أنصفهم وجهه أبيض، ما أكل مال حرام وجهه أبيض، ما ابتز أموال الناس وجهه أبيض، ما استغل جهل وجهه أبيض. في نقطة ما حدا عم ينتبه لها، ممكن تكون شاطر، ممكن تحقق نجاح بالحياة كبير جدا، بس بأساليب غير أخلاقية. الإنسان لما يسلك طريق غير أخلاقي يحدث عنده انهيار داخلي، انهيار داخلي، فبتلاقي ردود فعله عنيفة جدا غير متوازنة، لأنه لما خالف فطرته عذبته فطرته، صار في عنده انهيار داخلي. اللي بيراعي نفسه، بيراعي راحة نفسه الأخلاقية، بيراعي أنه هو يعني مع نفسه منسجم تماما، هذا مؤمن. فهذه الصلاة كبيرة إلا على الخاشعين. من هم هؤلاء الخاشعون؟ قال: الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم. كل عمل يعمله يتصور أنه واقف بين يدي الله عز وجل، لماذا فعلت كذا؟ لماذا أعطيت ظلما؟ لماذا منعت؟ لماذا طلقت؟ لماذا غدرت؟ لماذا كذبت؟ لماذا احتلت؟ لماذا اغتصبت هذا البيت؟ لماذا؟ لماذا لم تنصح فلانا؟ إذا كان كل يوم في أخطاء ومعاصي وآثام، أي صلاة هي؟ نقول له صلي، نقول له صلي، ولكن استقم من أجل أن تتصل بالله عز وجل. وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم. هو المفتاح الدقيق للآية، حينما تؤمن بالآخرة، حينما تؤمن أنه لا بد من أن تقف بين يدي الله عز وجل ليسألك لماذا فعلت هذا. سيدنا عمر بن عبد العزيز دخلت عليه وهو يبكي في مصلاه، قالت له ما يبكيك؟ قال دعيني وشأني. ألحت عليه ما يبكيك؟ فلما ألحت عليه قال يا فلانة، إني نظرت في الفقير البائس والشيخ الكبير وذي العيال الكثير وابن السبيل والمرأة الأرملة والشيخ الفاني، ذكر أصناف من المعذبين في الأرض، وهؤلاء سيسألني الله عنهم جميعا. إذا كان بغلة تعثرت في العراق، قال لو تعثرت بغلة في العراق لحاسبني الله عنها، لما لم تصلح لها الطريقة يا عمر؟ عمر حاسب نفسه على بغلة تعثرت في العراق ولم يصلح لها الطريق. فلما الإنسان بيؤمن بالآخرة بيتصور كل عمل يفعله سوف يسأل عنه. هذا الإنسان إذا صلى صلاته مقبولة، وصلاته مجدية، وصلاته طيبة، وصلاته مسعدة، لأنه وجهه أبيض. أنت جيب مثالين واضحين. رجل محترم بالحي، محترم جدا، يحتل أعلى منصب في الجيش فرضا، قائد فرقة، وله ابن، وفي عنده جندي غر، يعني من يومين التحق، فهذا الجندي الغر ما بيقدر يقابل اللواء ولا بالمنام، في عنده 100 رتبة قبل منه يقابله. لو هالجندي وجد ابن هاللواء غرقان بمسبح وأنقذه، ثاني يوم بيفوت بيقابله بكل جرأة وبلا استئذان، بيقول له فلان، فوت رأسا لأنه عامل عمل طيب. هالعمل الطيب بيلغي الروتين كله، بيلغي كل التسلسل بالمقابلات. أما لو ابنه كان معه باللعب وضربه ضرب مبرح وعطبه ومو عرفانه ابن معلمه، ثاني يوم نعرف انه ابن معلمه وقال له تعال عندي، شو يفوت عنده على الامر الثاني؟ ما في يفوت عنده. هاي القصه كلياتها، كل هالخلق عباد الله عز وجل، بتغشهم غشهم، بس الله حجبك عنه. بتكذب عليهم كذب عليهم، تبتز مالهم باسلوب ذكي، ممكن ممكن، في ألف اسلوب ذكي لابتزاز الاموال، لكن الله كاشفك وأنت كاشف حالك. بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. ممكن تصير غني كبير بالكذب والاحتيال، ممكن تبيع بيعة سيئة جدا بأعلى سعر، ممكن تستغل جهل إنسان، ممكن تأكل مال بالحرام. واحد عطل إنسان 20 مليون ومات في حادث فورا ولا أحد يعلم ولا في ورقة. بعد حين الأخ اللي معه 20 مليون سمع درس من دروس جامع العثمان على الأمانة، عمل لي ورقة، قال لي والله رددت 20 مليون لورثة صديق لي ولا يعلموا عنها شيئا. خاف من الله. لما بتدخل الآخرة بحساباتك تنعكس كل موازينك، لما بتدخل الآخرة بحساباتك اليومية بتنعكس كل موازينك. وأما الآخرة إذا مو دخل بحساباتك بتعد حالك شاطر لو أكلت مال حرام. ألف قصة، في مليون قصة. إنسان اغتصب شركة، اغتصب بيت، شوف حاله ذكي شاطر، وكل محامي قوي، قدم وثيقة مزورة، بيعد حاله بطل إنه قدر، أما أمام الله عز وجل محتقر. المؤمن لماذا يتصل بالله؟ ما له عامل شيء، لأنه ينام على فراش وسير من استقامته، أما المنافق ينام على شوك القتاد من ذنوبه وأخطائه. حتى في فندق في ألمانيا ذكرته كثيرا، كاتبين على السرير أنه إذا ما قدرت تنام، إذا لم تنام فالعلة ليست في فراشنا بل في ذنوبك. العلة بالذنوب، إذا الإنسان عامل عمل سيء، كاسب مال حرام، أخطأ مع فتاة فرضا، باع بيعة سيئة جدا بسعر عالي جدا، حل مشكلته المادية، بس مشكلته مع الله ما انحلت، في انهيار، قال له بعني هذه الشاة وخذ ثمنها، ليست لي، خذ ثمنها، قال له والله إنني لفي أشد الحاجة إلى ثمنها، ولو قلت لصاحبها ماتت أو أكلها الذئب لصدقني، فإني عنده صادق أمين، ولكن أين الله؟ كثير في حالات أصحاب المصالح أحياناً يحفر إلى 30-40 متر، يكون من 10 متر، يخليك يوم غايب يحط القمصان، يعطيك حساب عالي، هو حل مشكلته المادية، بس مع الله حلها. البطل يلي بيحل مشكلته مع الله، مو مع عبد الله. هون الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. لا تستقيم إلا إذا آمنت باليوم الآخر. إن أردت كلاما دقيقا واضحا جليا بسيطا علميا واقعيا، أسباب الاستقامة الحقيقي إيمانك أن الله سيحاسبك. تقول لي ضمير ما ضمير، كلام فارغ. حينما تؤمن أن هناك حساب لا تعصي الله أبدا، حينما تؤمن أن هناك حساب وأن الله لا تخفى عليه خافية وأن الله سيسأل الناس جميعا، فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون، انتهى الأمر. قضية إيمان بالآخرة، إيمان لا بد من أن تقف بين يدي الله عز وجل، ولا يخفى على الله شيء، وسيعرض الله عليك كل أعمالك مصورة أبدا، المخالفة مع صورتها، صورة مسكتة. واحد تجاوز القوانين فبعثوا له مخالفة، ما كنت بالمكان الفلاني، فلما شاف الصورة، صورة سيارته والتاريخ والسرعة، صورة مسكتة. لذلك بالآخرة في صور المخالفات شريط يعرض عليك. ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. فهن لماذا اتصلوا بالله؟ قال إنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. وفي درس آخر إن شاء الله نتابع هذا الموضوع، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.